إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الغايات التي بعث الله جل وعلا بها نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تتميم صالح الأخلاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وصالح الأخلاق هو ما أرسل الله رب العالمين به الأنبياء والمرسلين، ولا يزال في الناس الخير ما تمسكوا بالقيم التي جاءت بها المرسلون، فإذا ذهبت هذه القيم هلك الناس. ومن القيم العظيمة التي أرسل الله رب العالمين بها أنبياءه ورسله وخاتمهم وسيدهم وإمامهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قيمة الكبير، قيمة الكبير، وهذه قيمة عظيمة لاجلا للمجتمع عنها. فما دام في المجتمع قيمة الكبير فإن أبناءه مطمئنون آمنون، فإن الله جل وعلا خطر العباد على وجود الكبير في حياتهم والتعلق به والرجوع إليه والاطمئنان لوجوده والركون إليه عند الشدائد. وهذه القيمة مستمدة من اسم الله الكبير، فالله جل وعلا هو الكبير، وقد قرن اسمه الكبير في كتابه كثيرا اسمه العلي واسمه المتعال للتناسب ما بين هذين الاسمين الجليلين. قال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال جل ذكره: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا كبير في ذاته، كبير في صفاته، كبير في أفعاله، وكل شيء في هذه الحياة يصغر دون جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فمن كبريائه جل وعلا أن السماوات والأرض في قبضته، وأن من فيهما في قبضته، وتعالى وجل وعلا، ومن كبريائه سبحانه وتعالى أن كل العبادات التي يتعبد بها أهل السماوات وأهل الأرض المقصود منها تكبيره وتعظيمه، وجعل سبحانه التكبير شعار العبادات العظيمة. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الشيطان وجنوده. وجعل جبلة عند العبد وفطرة التوجه إلى الكبير وتعظيم الكبير والركون إليه، ولا يزال العبد مطمئناً آمناً ما دام هذا المعنى في قلبه. ولوط عليه السلام لما جاءته الملائكة وجاءه قومه يهرعون إليه يريدون ما يريدون، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فأوى إلى الركن الشديد الله الكبير سبحانه وتعالى وجل وعلا. ومن كبريائه سبحانه وتعالى أن كرسيه وسع السماوات والأرض، فالسماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلانت. ومن كبريائه جل وعلا أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وقد جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنا نقرأ أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن كبريائه جل وعلا أنه مالك يوم الدين، يجمع فيه الأولين والآخرين، لا يستطيع أحد أن يفر منه. قال الله جل وعلا: وكلهم لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يأتي بهم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، يأتونه خائفين وجلين خاشعين، لا يتكلم أحد في هذا اليوم إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه القيمة العظيمة واستحضار هذا المعنى في القلوب من مهمات الأمور. وهذا الفساد الأخلاقي وهذا الانهيار الاجتماعي والنفسي الذي نراه من حولنا في هذا العالم، هذه الانتحارات التي كثرت، إنما كثرت لما غاب هذا المعنى من القلب. ورد في بعض الإحصائيات أنه من كل 100 شاب في أمريكا ينتحر 18 شابا، وفي أوروبا 20 من كل 100، مع أن عندهم من الترف والتنعم ما عندهم، لكنه انفصام نكد بين احتياجات النفس واحتياجات البدن. فالله جل وعلا خلق الإنسان بدنا وروحا ونفسا، وجعل لكل احتياجاته. فإذا ما انشغل الإنسان بحاجات جسده وفقط، بالمادة وفقط، الطعام والشراب والشهوات، ونسى روحه، كان هذا مصيره. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها بذكر الله، معرفته. فإذا عرف العبد ربه تبارك وتعالى لبى احتياجات روحه التي فطره الله عليها بالركوع إلى الكبير المتعال والاطمئنان إليه، فإن المخلوق ضعيف صعلوك لا حول ولا قوة له إلا بالله رب العالمين. فمتى عرف ربه وأوى إليه وتعلق قلبه به وانشغل بذكره سد حاجة روحه، فحصل عنده توازن بين روحه وبين جسده. ومتى حصل خلل في ذلك حصل من الانهيار الأخلاقي والضيق والحرج النفسي ما قد يؤول به إلى الانتحار والعياذ بالله رب العالمين. فمن القيم العظيمة التي ينبغي أن نعنى بها قيمة وجود الكبير، والله سبحانه وتعالى هو الكبير وأمر باحترام الكبير، وهذا من هذا. فاحترام الكبير الذي نراه ونشاهده من احترام من توقير الكبير المتعالي الذي لم نره والذي نرجو أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه يوم القيامة. ففرض الله رب العالمين على المؤمنين احترام الكبير، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله وأمره أن نحترم الكبير، وهذا أثر من آثار توقير الله الكبير سبحانه وتعالى وجل وعلا، أثر من آثار تعظيمه. فمتى عظم المسلم ربه الكبير كان من آثار ذلك أن يحترم الكبير المشاهد الذي يعيشه ويراه ويخالطه، ومتى لم يحترم الكبير الذي يشاهده ويعيش معه ويخالطه فإن هذا من ضعف معرفته باسم الله الكبير سبحانه وتعالى وجل وعلا. أخرج الإمام أبو داود وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ولسف الطائر المقصر. فهؤلاء ثلاثة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باحترامهم وإكرامهم وتوقيرهم. جماع أمرهم أنهم من الأكابر، فأما للشيبة المسلم فكبير السن، وأما حامل القرآن فكبير العلم، وأما السلطان المقصد فكبير المنزلة والمكانة. فهؤلاء أمر الشرع بإكرامهم وتوقيرهم للشيبة المسلم. الكبير ينبغي أن نحترمه وأن نجله وأن نجلسه في أماكننا وأن نفسح له وأن نبدأ به عند السلام وأن لا نرفع صوتنا عليه وأن لا نهينه، فإن سنة الله رب العالمين في خلقه أن من أهان ذا شيبة أهانه الله. وأخرج ذلك ابن أبي الدنيا بسنده في كتاب له يسمى العمر والشيب عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه ورحمه أنه قال: بلغنا أنه من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله من يهين شيبته إلى شيبة. كما تدين تدان. والله الذي خلقك من ضعف ثم جعل من بعض ضعف بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فالذي يكرم الكبير إنما يكرم نفسه. الذي يكرم الكبير ويحترمه ويوقره ويعرف له مكانته إنما يكرم نفسه. وقد عشنا زمانا من الدهر كان الشاب المسلم لا يستطيع أن يرفع عينه في الكبير. ثم جاءت هذه الأساليب المستوردة المشؤومة التي جاءت من عند أعداء الإسلام، ثورات الشؤم، وهي ثورات في الحقيقة على القيم وعلى الأخلاق وعلى المبادئ، على قيم الإسلام. فذهب ما كان هنالك، فلم يعد يعرف أكثر الشباب هذه القيمة العظيمة، فصاروا يرفعون أصواتهم على الكبار ويستهزئون بهم لأنهم لم يتربوا في محاضن الإسلام وعلى آداب الإسلام التي كان الشاب ينشأ عليها يشربها ويرضعها مع لبن أمه. وأما الآن فصار الأمر إلى ما طرف قل الخير. فيا أيها الشاب المسلم، اعلم أن من صميم دينك احترام الكبير وتوقير الكبير وأن يكون لك كبير ترجع إليه في الرأي يأمرك فتأتمر. فإياك أن تكون من هؤلاء الذين تركوا قيم الإسلام وابتعدوا عن هدي سيد الأمام رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم من حر جهنم وأن يجيرنا من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فهذه قيمة عظيمة إذا هدي إليها المرء المسلم، هدي المسلم هدي إلى خير عظيم. معرفة الكبير واحترامه والرجوع إليه والركون إليه، وهي مستمدة في الجملة من تعظيم الله رب العالمين وإجلاله. إن من إجلال الله، ما علاقة إجلال الله باحترام للشريعة وإجلال حامل القرآن وإجلال ذي السلطان المقصر؟ لأنه كما قلت لك جعل الله رب العالمين كبيرا مشاهدا تخالطه كالأبوين. من عق أبويه عق ربه، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهما سببا في وجوده وهو الذي أوجده. فمن عق السبب الذي يراه ويرى فضله عليه ويرى إحسانه إليه كان عقا لربه تبارك وتعالى. وأما احترامه العالم فإنه أيضا من آداب الإسلام. والتفريق بين الأكابر والأصابر في العلم أمر كبير وخير عظيم وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا كما عند ابن المبارك في الزهد والطبراني في الكبير عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصابع. إن من أشراط الساعة، أي من علامات الساعة الدالة على دنوها وقربها، أن يلتبس العلم عند الأصابر. فتكلم أهل العلم على معنى الأصابر، وأكثرهم على أن الأصابر هم أهل البدع، والأصابر هم من لا علم عندهم، والأصابر هم حدثاء الأسناف، والأصابر من يأخذون علمهم عن غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء هم الأصابر في العلم، وقد رأينا هذا وشاهدناه. فصار العلم يلتمس عند أهل البدع الزائغين، وكثروا لا كثرهم الله رب العالمين، وخرجوا على الناس على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وهذه وسائل التواصل فيها خير كثير وفيها شر عظيم. فخرج علينا كل لاعب من أهل البدع يدعو إلى نبي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرج علينا من يزعم أن الدين يكون بالتجربة، فإذا جربت شيئا فنفع معك فاجعله دينا، فتعبد الله رب العالمين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج علينا من يدعو إلى الشرك وإلى ذرائعه، وخرج علينا من يروج البدع الأصلية والبدع الإضافية. والنجاة من ذلك التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، وأخذ العلم عن الشيوخ الكبار الراسخين فيه، الذين شاؤوا في العلم، والذين اهتدوا بهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين ذهبت عنهم خطوة الشباب والهوى والميل إلى الشبهات. لا بد لكل مسلم أن يعرف من هؤلاء ما يرجع إليه في أمر دينه، وإلا لضل الأبعد والعياذ بالله رب العالمين. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرجعون إلى أكابرهم في العلم، ولا يتقدمون بين أيديهم بكلام. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يرى قوما في المسجد، كما أخرج ذلك الدارمي في سننه في إسناد صحيح. أبو موسى رضي الله عنه رأى قوما في المسجد يتحلقون حلقا، ويجلس على رأسهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، وهو يعد من حصى حسناتهم وذكرهم. فرأى شيئا لم يره في عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه أمسك عن الكلام حتى يأتي الكبير. فذهب إلى منزل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من أكابر فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. هذا أمر مشتبه، شيء أنكرته ولم أرى إلا خيرا. فقال له: وما رأيت؟ قال: رأيت قوما يجلسون حلقا وعلى رأسهم رجل يقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فيعد بالحصى ذكرهم. فقال له: وماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل شيئا انتظار رأيك، انتظار رأيك. فقال له: هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ ثم ذهب إليهم ووقف على رأس حلقة منهم وقال لهم: لا تصنعون. قالوا: نعد حسناتنا. قال: هلا عددتم سيئاتكم؟ وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. الذكر عبادة عظيمة، من ينكر الذكر يكفر. ذكر الله من أعظم العبادات، ولذكر الله أكبر. لكنه أنكر الهيئة، أنكر العبد، أنكر الصورة، أنكر صفة الاجتماع في زمان معين، في مكان معين، في وقت معين. هذا هو المنكر عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ بدعة، ضلالة، محدثة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ هؤلاء أصحاب رسول الله بينكم، وهذه ثيابه لم تكن. والله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الإنكار العظيم لهذه البدعة الإضافية، ليست في نفس الذكر، فإن نفس الذكر من أعظم العبادات، لكنها في هيئة الذكر. هذه الهيئة التي على صورة الجماعة بلبس واحد وصوت واحد، يقول راوي الحديث: فوالله لقد رأينا عامة هؤلاء الذين كانوا يجلسون في هذه الحلق، رأيناهم يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج. فأخذتهم هذه البدعة الصغيرة التي قد يراها بعض الناس حقيرة، من شبر إلى فتان، فهال أمرهم إلى أن كانوا مع الخوارج يقاتلون المسلمين ويقتلون أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا في أمر دينهم إلى الأكابر، أهل السنة الذين يأخذون دينهم من كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من إعمال قيمة كبير، كما قال علي رضي الله عنه: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون العلم. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون العلم. فاحذروا أيها المسلمون شيوخ الإنترنت، واحذروا الذين يوسعون في الأمور فليس عندهم شيء داخل في البدعة، وليس عندهم شيء حرام، يريدون ألا يتدين الناس بشيء. فالكل حلال والكل سنة. احذروا من هؤلاء، فإنهم قد كفروا في زماننا وعلت أصواتهم، لا كفرهم الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فمن إجلال الله السعي لمعرفة الكبار من العلماء ولزومهم وسؤالهم والرجوع إليهم في أمر الدين، وهذا من تعظيم الدين. فكلما عظم الدين في قلبك، كلما بحثت عمن تسأله بحثك عن الطبيب الماهر الحالق الذي تريد أن يشفي داء جسدك، فأبواب القلوب لا يشفيها إلا العلماء الكبار الذين جعلهم الله رب العالمين دواء لمن شاء من خلقه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بصيرة في ديننا، ونعوذ بالله من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.